إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين، صلى الله عليه وسلم. وبعد، إخواني الكرام، فما زلنا مع عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام القيم الجوزية رحمه الله، واليوم مع الباب السادس والعشرون من أبواب الكتاب، والذي يدور حول بيان دخول الصبر والشكر في صفات الرب جل جلاله وتسميته بالصبور والشكور. ولو لم يكن بالصبر والشكر من الفضيلة إلا ذلك لكفى به. إخواني، وأما الصبر إخواني فقد أطلقه عليه أعرف الخلق به وأعظمهم صلى الله عليه وسلم، وأعظمهم تنزيها له بصيغة المبالغة. ففي الصحيحين من حديث الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى، واضح، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل، يدعون له ولدا وهو يعافيهم ويرزقهم، صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري والإمام مسلم رحمه الله. وفي أسماء الحسنى الصبور، وهو من أمثلة المبالغة، أبلغ من المصابر والصابر، وصبره تعالى يفارق صبر المخلوق ولا يمثله من وجوه متعددة الوجه الأول منها أنه على قدرة تامة، الثاني إخواني الكرام منها أنه لا يخاف الفوت، والعبد إنما يستعجل لخوف الفوت، واضح إخواني. ثالثا منها أنه لا يلحقه بصبره ألم ولا حزن ولا نقص بوجه ما، ولا نقص بوجه ما. وظهور هذا الاسم في العالم مشهود بالعيان، كظهور اسمه الحليم. والفرق بين الحلم أو بين الصبر والحلم إخواني الكرام أن الصبر واضح، فرق بين الصبر والحلم أن الصبر ثمرة الحلم، يعني إيه الحلم أعلى، واضح، وموجبه، واضح إخواني. فعلى قدر حلم العبد يكون إيه؟ صبره. والحلم من صفات الرب تعالى أوسع من الصبر، ولهذا جاء اسم الحليم في القرآن في غير موضع، ولسعته يقرنه سبحانه باسم العليم، يعني كقوله تعالى في سورة النساء، كقوله تعالى في سورة النساء إخواني الكرام وفي سورة الأحزاب، يقول سورة الأحزاب وكان الله عليما حليما، وفي سورة النساء والله عليم حليم. وفي أثر أن حملت العرش أربعة، حملت العرش إخواني الكرام أربعة، اثنان يقولان سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك، واثنان يقولان سبحان الله وبحمده لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. فإن المخلوق يحلم عن جهل ويعفو عن عجز، والرب تعالى يحلم مع كمال علمه ويعفو مع تمام قدرته جل وعلا. وما أضيف إخوان الكرام شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم، وعفو إلى اقتدار. ولهذا كان من دعاء الكرب ولهذا كان في دعاء الكرب وصفه سبحانه بالحلم مع العظمة في الحديث الذي رواه الإمام البخاري وإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس أن النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، الله العظيم الحليم. وكونه حليما إخوان الكرام من لوازم ذاته، يعني الحلم من لوازم ذاته يا إخوان الكرام. وأما صبره سبحانه فمتعلق بكفر العباد وشركهم ومسبتهم له سبحانه وأنواع معاصيهم وفجورهم، فلا يزعجه سبحانه وتعالى ذلك كله إلى تعجيل العقوبة، بل يصبر على عبده ويمهله ويستصلحه ويرفق به ويحلم عنه جل وعلا، حتى إذا لم يبق فيه موضع إخوان الكرام، حتى إذا لم يبق فيه موضع إخواني الكرام، حتى إذا إذا لم يبق فيه موضع إخواني الكرام، حتى إذا لم يبق فيه موضع إخواني الكرام، واضح؟ للصنيعة ولا يصلح علي ولا يصلح على الإمهال والرفق والحلم، ولا ينيب إلى ربه ويدخل عليه لا من باب الإحسان والنعم ولا من باب البلاء والنقم، يعني لا من باب الإحسان والنعم ولا من باب البلاء والنقم، يعني واضح إخواني. أخذه جل وعلا أخذ عزيز مقتدر، أخذه جل وعلا أخذ عزيز إخواني، أخذ عزيز مقتدر، أخذ عزيز مقتدر إخواني الكرام، لا من باب الإحسان والنعم ولا من باب يعني أفل كل الأبواب، لا من باب الإحسان والنعم ولا من باب البلاء والنقم، أخذه أخذ عزيز مقتدر. بعد إيه يا إخواني؟ بعد غاية الاعتذار، بعد غاية الإعذار إليه، يعني كما قال الله، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى إيه؟ أعذر الله إلى رجل، واضح؟ أعذر الله إلى إيه؟ إلى إلى أعذر الله إلى إخواني إلى رجل بلغه الله الإيه؟ أعذر الله إلى رجل بلغه الله إيه؟ الستين، يعني واضح؟ أعذر الله إلى رجل أعذر الله إلى رجل بلغه الله الإيه؟ واضح؟ أعذر الله إلى رجل بلغه الله الإيه؟ الستين، خلاص يعني المسألة انتهت، يعني قطع عنه الإخواني العذر، يعني واضح؟ قطع الله عنه الإيه؟ العذر يا إخواني الكرام، قطع الله عنه الإيه؟ العذر، لأنه بلغه إيه؟ أمهله، يعني إخواني والله إخواني أمهله الله عز وجل، واضح؟ واضح إخواني؟ هنا أعذر الله إلى امرئ، أخ أعذر الله، هنا حديث أعذر الله، أعذر الله إلى رجل، إلى امرئ، إلى امرئ إخواني أخر أجله، أخر أجله، واضح؟ حتى بلغه، حتى بلغه ستين سنة. الإمام المناوي إخواني الكرام في فيض القدير، الإمام المناوي في فيض القدير إخواني، واضح؟ ثم الحديث أخرجه البخاري، أخرجه البخاري إخوان، واضح؟ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، واضح؟ الله عنه، الإمام النووي قال: أعذر الله إلى امرئ، أي سلب ذلك الإنسان، واضح؟ فلم يبق له عذر يعتذر به، يعني أي سلب الله، واضح إخواني؟ سلب الله، واضح؟ سلب عذر ذلك الإنسان، واضح؟ فلم يبقى يعني فلم يبقى له عذر يعتذر به، عذر يعتذر به، يعني إزاي؟ كأن يقول: لو مد لي الأجل لفعلت ما أمرت به. فالهمزة للسلب، أو بلغ في العذر إليه عن تعذيبه، حيث أخر أجله بعد أن أطاله حتى بلغ ستين سنة، لأنها قريبة من المعترك، ويسن الإنابة والرجوع وترقب المنية ومظنة انقضاء الأجل، واضح؟ فلا ينبغي له حينئذ إلا الاستغفار ولزوم الطاعات والإقبال على الآخرة بكليته. ثم هذا مجاز من القول أو كناية، فإن العذر لا يتوجه على الله، وإنما يتوجه له لله على العبد، وحقيقة المعنى فيه أن الله لم يترك له شيئا في الاعتذار يتمسك به، وهذا أصل الاعتذار من الحاكم إلى المحكوم عليه. وقيل لحكيم: أي شيء أشد؟ قال: دنو أجل وسوء عمل، دنو أجل و وسوء عمل أيها الإخوة الكرام. يبقى هنا فالله عز وجل يعني لم يترك العبد، فإنه يعني غمره بالنعم إخواني، ولم يقف الأمر عند النعم، يعني بل من باب كذلك البلاء والنقم، يعني لعله يعود، لعله ينيب. أخذه أخذ عليه مقترب بعد غاية الإعذار إليه وبذل النصيحة له ودعائه إليه من كل باب. وهذا كله إخواني الكرام من صفة من موجب صفة حلمه، وهي صفة ذاتية له لا تزول. إخواني الكرام واضح، صفة ذاتية له لا تزول. وأما الصبر فإذا زال متعلقه كان كسائر الأفعال التي توجد لوجود الحكمة وتزول بزوالها، يعني وتزول بزوالها. واضح. فتأمله، فإنه فرق لطيف. اعترف الحزاق يعني بعسره، اعترف الحزاق بعسره، وقيل من تنبه له وقل من تنبه له ونبه عليه، وقل من تنبه ونبه عليه. وأشكل على كثير منهم معنى هذا الاسم، وقالوا لم يأتي في القرآن، فأعرضوا عن الاشتغال به صفحا، ثم اشتغلوا بالكلام في صبر العبد وأقسامه. ولو أنهم أعطوا هذا الاسم الصبور حقه لعلموا أن الرب تعالى أحق به من جميع الخلق، كما هو أحق باسم العليم والرحيم. إخوان الكرام العليم العليم والرحيم والقدير والسميع والبصير والحي والملك وسائر أسمائه الحسنى من المخلوقين. واضح إخواني، وسائر أسمائه الحسنى هو يعني أحق به من المخلوقين. وأن التفاوت الذي بين صبره سبحانه وتعالى وصبرهم كالتفاوت الذي بين حياته وحياتهم، وعلمه وعلمهم إخواني الكرام، وسمعه وأسماعهم، وكذا سائر صفاته. يعني وهنا لابد أن نقف، لابد أن نعيد إخواني الكرام الترتيب. ولما علم ذلك أعرف خلقه به صلى الله عليه وسلم، ماذا قال صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله جل وعلا. لا أحد أصبر يا إخواني على أذى يسمعه من الله تبارك وتعالى، تبارك وتعالى. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواني المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم فرج همهم ونفث كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء. اللهم اكس عاريهم واطعم جائعهم. اللهم ابدل خوفهم امنا وارزقهم الامن والامان في ديارهم.